فإنه لا يعمر مساجد الله بالذكر والصلاة والاعتكاف والتلاوة وغير ذلك مما هو من شأن المساجد عبادة لله، فلا يفعل ذلك إلا المؤمن الذي يحافظ على الصلاة ويخاف الله ويتقيه ويؤمن بالله واليوم الآخر، يرجو ثوابه ويخشى عقابه. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، لأن الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر فإنه لا يهتم بالمساجد ولا يبالي بها، بل يريد إزالتها إذا استطاع ذلك. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، هذا هو الذي يهتم بالمساجد. الذي لا يخاف إلا من الله ويؤمن بالله ووعده ووعده الصادق، يؤمن بالله وحدانيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ويؤمن باليوم الآخر وأنه وعد صادق حيث أن الله سيبعثه الأولين والآخرين في ذلك اليوم، وأن في ذلك اليوم فيه الجنة والنار، فالمؤمن الذي يخاف الله ويتقيه ويؤمن بالله وباليوم الآخر هو الذي يهتم بالمساجد، سواء عمرانا حسيا أو عمرانا معنوي، فلا يقوم بذلك إلا المؤمن الذي يخاف الله ويتقيه. نعم. قال الثالث: تفسير آية العنكبوت. آية العنكبوت وهي قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني أن بعض الناس يتظاهر بالإيمان والانقياد، ولكن في الحقيقة أن إيمانه ضعيف، بمجرد ما يحصل له أذية من الناس أو تهديد فإنه يتخلى عن دينه أو عن بعض الواجبات، ولا يبالي بارتكاب بعض المحرمات مراعاة لرغبات الناس أو خوفا من تهديدهم، فهذا دليل على ضعف إيمانه، فلو كان إيمانه قوي لم يبالي بالناس ولم يساوي عذاب الله في الآخرة وعقوبته بما يحصل له من الناس من الأذى، فإنه يعلم أن أذية الناس مهما كان فهي أمر في الدنيا ينتهي ويزول، هذا لو فعلوا ما هددوه به، ولكن عذاب الله في الآخرة أشد ولا يقاس بعذاب الناس، لكنه لا يفعل ذلك، يعني ما يساوي عذاب الله في الآخرة وعذاب الناس في الدنيا، إلا من ضعف إيمانه وضعف يقينه، ولذلك لم يخاف الله بل خاف الناس أشد مما يخاف الله. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله: وقال قال ابن القيم: الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر، فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار، يتبين الصادق من الكاذب، ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه فابتلي بما يؤلمه، ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه، وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم اتباعهم من ألم يتبعهم، فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان. لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير له الألم الدائم. يعني أن الله عز وجل يعلم حقيقة هذا الإيمان من عدمه، إذا قال إنسان أنا آمنت بالله يعلم من قرارة نفسه وما في قلبه، فليس يخفى على الله. المؤمن الحق والمدعي للإيمان، وقد يمتحنه الله بما يتبين به حقيقة إيمانه من عدمه، فالمؤمن الحق يصبر ويتحمل المشاق التي قد تلحق به من قبل بعض الناس، خوفا من الله ورجاء فيما عنده، ولا يبالي في أذية الناس. وأما الآخر الذي إيمانه وإيمان ضعيف فإنه لا يتحمل أذية الناس، بل يقدم مرضاتهم ليدفع عن نفسه شرهم وأذيتهم، ولم يبالي بالله عز وجل وعذابه وثوابه. فهذا دليل على أنه لم يؤمن حقا، والله مطلع على ذلك ويعلم ما في القلوب. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد أن يفتن ويختبر حتى يتبين قوة الإيمان من ضعفه. فبلال وأمثاله رضي الله عنهم تحملوا الأذى وصبروا واحتسبوا وأوذوا، ومنهم من قتل تحت التعذيب، ومنهم ومن الناس من لا يتحمل شيء بمجرد ما يهدد أو يرى أنه سيحصل له شيء من تعذيب الناس يرجع عن دينه ولا يبالي. فهذا الله عز وجل يعلمه ولا يخفى عليه، إنه يعلم ما في الصدور، ويعلم السر وأخفى. نعم. وقال أيضا في شرح للآية: فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قرب. وهذا من ضعف بصيرته، فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة ألم عذاب الله. وغبن كل الغبن إذا استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إني كنت معكم، والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق. نعم، لأن الله عز وجل ما يخفى عليه خافية، يعلم المؤمن الحق من عدمه. فالدعوة يعني دعوة الإيمان باللسان ما تكفي، ولو أن الناس قبلوا منك لأنهم ليس لهم إلا الظاهر، لكن الله مطلع على ما في القلوب وما تخفيه الصدور. فاخشى ربك، وعليك أن تخافه سرا وعلانية حتى لا يخالف قولك عملك. نعم. قال المسألة الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى، علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث. يعني اليقين هو الإيمان، فالإيمان يضعف ويقوى، يقوى في الطاعات ويضعف بالمعاصي. كلما عملت طاعة قوي إيمانك، وكلما قصرت في واجب أو ارتكبت معصية نقص إيمانك بقدرها. ومن علامة ضعف الإيمان هذه الخصال التي ذكر في الحديث في قول عليه الصلاة والسلام إن من ضعف اليقين أن تحمد الناس على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، يعني من علامة ضعف الإيمان أن تحمد الناس على رزق الله، يعني إذا رزقك الله رزقا أثنيت على الناس على هذا الإنسان الذي كان سبب ووجهت الشكر والثناء كله له وقلت له يا فلان لولاك لم يحصل لهذا، هذا دليل على ضعف إيمانك، فإن هذا المخلوق لا يملك شيء، لولا أن الله قدر لك هذا الشيء ما حصل لك. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا ولم ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمع على أن يضرك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إن من ضعف اليقين تحمد الناس على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. كذلك إذا فاته شيء من المصالح وجه اللوم والعتاب لفلان وقال لولاك يا فلان لحصل لي كذا وكذا، لكنك أنت السبب، أنت الذي حلت بيني وبين هذا وإلا كنت سأحصل عليه. والحق أنه لو أن الله قدره لك ما منعه فلان ولا فلان، إن رزق الله لا يجره حرص وحريص ولا يرده كراهية كاره. لو اجتمعت الجن والإنس ومن في الأرض على أن يمنعوا عنك رزقا قد كتبه الله لك ما استطاعوا، ولو حاولوا أن يسوقوا لك شيء والله لم يكتبه لك لم يستطيعوا أبدا. إيش الحديث الخصال الثلاثة؟ أن تحمد الناس على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يأتك الله. ترضي الناس بسخط الله، أن ترضي الناس بسخط الله، هذا أيضا الخصلة الثالثة التي هي من علامة ضعف الإيمان، أن ترضي الناس بسخط الله بأن ترتكب بعض المعاصي أو تترك بعض الواجبات طلبا لمرضات الناس ومجاملة لهم ومداراة لهم ولم تبالي بمرضات الله وسخطه، فهذا دليل على ضعف إيمانك. فلو كنت قوي الإيمان لم تبالي بالخلق، فإنه من التبس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التبس يعني طلب مرضات الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فإذا علمت أن الناس ليس بيديهم شيء وإن الأمر كله بيد الله فعليك أن تتوجه إلى الله وحده، تخافه وتتقيه وتسأله وترجوه وتكل أمرك كله إليه وتخافه في السر والعلن، وتعلم أن غيره لا يملك لك نفعا ولا ضرا، فتطلب مرضات الله ولو سخط العباد ولا تبالي. فإن أم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أسلم وهو من أبر الناس بأمه وعارضته بإسلامه وقالت له إذا لم تترك هذا الدين الذي جئت به لأتركن الطعام حتى أموت، قال والله لو كان لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، فإن شئت كلي وإن شئت اتركي. هذا الإيمان الصحيح الذي لم يزعزعه شيء، وهو مقتدي بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. لما أن قريش عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه عروضا يعني ترغيبا وترهيب كله قاموا به، قال والله لو أعطوني الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دينه أو أهلك دونه، يعني لم يبالي بالخلق. فما دمت واثق بربك مؤمن به حقا فإنك لا تخاف إلا من الله ولا تطلب مرضاة الناس بسخط ربك، بل اطلب مرضاة ربك ولو سخط العباد، لأنك إذا أرضيت ربك ولو سخط العباد رضي عنك وأرضى عنك العباد، يجعل حبك في قلوبهم من حيث لا يشعرون. وإذا طلبت مرضاة الناس بسخط ربك عكس عليك الأمر، سخط الله عليك وأسخط عليك العباد، فجعل بغضك في قلوبهم من حيث لا يشعرون. حتى لو جاملت معهم وداهنت وطلبت مرضاتهم وعملت أشياء حتى يرضوا عنك، فإن الله يجعل بغضك في قلوبهم من حيث لا يشعرون. نعم. قال شيخ الإسلام: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيتم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. هذا هو الصحيح، يعني أن الإنسان عليه أن يكون صادقا مع الله سرا وعلانية، تطلب مرضاة ربك في امتثال الأوامر واجتناب النواهي ولو سخط العباد، ولا تبالي بهم، إنما عليك أن تطلب مرضاة ربك سواء رضي العباد أو سخطوا، فإنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا. نعم. قال: المسألة الخامسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض وذكر ثواب من فعله وعقاب من تركه. نعم، إخلاص الخوف من الله وأن لا تخاف إلا من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا من الواجبات، أوجب الواجبات. فإذا فعلت ذلك بمعنى أنك لم تخف إلا من الله، أمنك الله مما خفت منه وأعطاك ما رجوت، فلا يجمع الله لك بين خوفين وأمنين، من خاف الله في الدنيا أمنه في الآخرة، ومن أمن الله في الدنيا أخافه في الآخرة. فالخوف عبادة، الخوف من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عبادة، فإذا خفت من مخلوق بأن يقطع رزقك أو يهلكك أو يفعل ويفعل يحول بينك وبين أي مصلحة من المصالح، ثم ذهبت تجامل معه خائفا من تهديده، هذا دليل على ضعف إيمانك أو عدم إيمانك، لأنك خفت من المخلوق ولم تخف من الله، رأيت واقعا بالمنكر فلم تنهاه ولم تنصحه ولم تلتفت إليه ولم يهمك ذلك. لماذا؟ خوفا من هذا المخلوق أن يعتب عليك أو يلومك أو يصيبك بشيء من الأذى، ولم تراقب ربك ولم تخف منه، وأنت تعلم أن الأمر معروف النهي عن المنكر واجب على المستطيع، فإذا تركت ذلك وأنت مستطيع فمعناه أنك لم تخف من الله، خفت من الناس ولم تخف من الله. نعم. ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله أصل الحديث، قال: وأصله أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي، فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه: سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، والسلام عليك. يعني هذا عليك أن تجعل هذا الأمر نصب عينيك، إذا عظم في قلبك خوف الله وطلب مرضاته ولم تبالي بالخلق فإن الله عز وجل سيرضى عنك ويرضي عنك الخلق ويجعل حبك في قلوبهم من حيث لا يشعرون. فإن عظم عليك شأن الخلق وهان عليك أمر الله فاعلم بأن الأمر سينعكس عليك، فإن الخلق سيبغضوك ويمقتوك ولم يبالوا بك، وأعظم من ذلك فإن الله سيسخط عليك أيضا لأنك لم تبالي به بل التفت إلى الخلق. والقلوب بيد الله عز وجل، هو الذي يجعل الحب والبغض فيها، فأسخط عليك الخلق وسخط عليك، فاتك الأمر الذي تريده، يعني فاتك المصالح في الدنيا وفي الآخرة. فاطلب مرضات ربك وإن سخط العباد ولا تبالي، راقب ربك ولا تبالي بالخلق فإن الخلق لا يملكون شيء، لا يملكون من أمر الله شيء. عليك أن تتق الله وتخافه وتخشاه في السر والعلن حتى أن الله عز وجل يرضى عنك ويجعل حبك في قلوب العباد. وقد ورد في الحديث أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل عليه السلام فقال: يا جبريل يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملائكة أن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة، ثم يلقى له القبول والمحبة في الأرض. وذلك مصداق قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة في قلوب العباد. وإذا أبغض عبدا نادى جبريل عليه السلام وقال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملائكة أن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فتبغضه الملائكة في السماوات، ثم يلقى له البغض والكراهية في الأرض في قلوب العباد فيكرهونه. ولو جاملوا معه في بعض الأمور في بعض الأشخاص مخافة شرهم، لكن قلوبهم تلعنه وتمقته وتسبه. ولو تظاهروا مع بعض الأشخاص يعني مراعاة لهم أو مخافة من شرهم، لكن قلوبهم تمقته وتلعنه. فعلينا أن نراقب هذه المسألة، فلا تخاف إلا من الله، وأن تطلب مرضات ربك وإن سخط العباد ولا تبالي. نعم. قال الشيخ سليمان: استفاد أيضا من الباب فيه عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على رضا الله، وأن العقوبة قد تكون في الدين عياذا بالله من ذلك، فإن المصيبة في الأديان أعظم من المصيبة في الأموال والأبدان. وفيه شدة الخوف على عقوبات الذنوب لا سيما في الدين، فإن كثيرا من الناس يفعل المعاصي ويستهين بها ولا يرى أثرا لعقوبتها، ولا يدري المسكين بماذا أصيب، فقد تكون عقوبته في قلبه، كما قال تعالى: فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نعم، لما أنهم أظهروا ما لا يبطنون، أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر، فإن الله مطلع على ما في قلوبهم فعاقبهم عز وجل من حيث لا يشعرون. فعليك أن تراقب ربك فإنه يعلم السر وأخفى، واحذر أن يعظم في نفسك أمر العباد ويهون عليك أمر المعبود، فإن العباد ما يملكون شيء والله عز وجل بيده كل شيء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل هو الاعتماد والتفويض، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين حقا فلا تتوكلوا إلا عليه، فعليه توكلوا واعتمدوا وفوضوا أمركم إليه. هذا إذا كنت مؤمن فإنك لا تتوكل إلا على الله، ومن توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره وكل إليه. فالتوكل عبادة، فمن توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله شركا أكبر. فلا تعتمد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، في قضاء الحوائج وتنفيس الكربات ومما هو من خصائص الله، فأمرك كله بيده، فاعتمد عليه يكفيك، يكفيك كل مكروه، ويكفيك في حصول كل محبوب. إذا اعتمدت عليه واكتفيت به كفاك. نعم. قال: وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم. أيضا هذا دليل على أن المؤمن إذا توكل على الله عز وجل فإنه يكفيه كل ما يهمه. إيش الآية أولها؟ إنما المؤمنون الذين، إنما يعني حصر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، حصر الإيمان بهؤلاء الذين إذا ذكر الله عندهم خافت قلوبهم من الله ورجعوا إليه. إنما المؤمنون حقا هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني خافت قلوبهم إذا ذكروا الله والوقوف بين يديه، خافوا منه وفوضوا أمرهم كله إليه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذا تليت عليهم الآيات زادهم ذلك إيمان، وهذا الإيمان يدفعهم إلى أنهم يخافوا الله ويتقوه ويعتمدوا عليه في جميع أموره. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمن حافظ على طاعة ربه خوفا من الله ورجاء فيما عنده واعتمد عليه وفوض أمره إليه فإن الله عز وجل يكفيه كل ما يهمه. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكن واثقا بالله معتمدا عليه مفوضا أمرك كله إليه تسعد في الدنيا وفي الآخرة. نعم. بسم الله كثيرا. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح وثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: إذا أراد شخص قيام الليل ولا يريد أن يعلم به أحد من أهل بيته، هل يسر بالقراءة؟ وما هو الأفضل في قيام الليل، الإسرار أم الجهر بالقراءة؟ أما كونك تخفي عن أهل بيتك فهذا ما يلزم، لعلك تشجعهم على أن يقلدوك ويتبعوك ويعملوا مثل عملك. رحم الله امرؤا قام من الليل فأيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء ثم قام وصليا. ورحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء ثم قام وصليا. كونك تخفي عن أهلك ليس بطيب، أما تخفي عن الناس تحب أن تكون عبادتك بينك وبين الله فهذا طيب. وأما الجهر والسر هذا على حسب ما تستأنس به أنت وترتاح به نفسك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدور أحيانا بين بيوت أصحابه ويستمع لقراءاتهم ليطمئن ويفرح بأن أمته يعمرون ليلهم بعبادة ربهم وتلاوة كتابه، فكان يقف عند أبوابهم ويسمع. فسمع عمر رضي الله عنه يرفع صوته كثير، وسمع أبا بكر يخفض صوته كثير، فقال: يا عمر لما ترفع صوتك؟ قال: من أجل أن أوقظ النائم، يعني الذي له رغبة، وأطرد الشيطان. وقال لأبي بكر: لما تخفض صوتك؟ قال: لأني قد أسمعت من أناجي، يعني ربي الذي أناجيه يسمعني ولو خفضت صوتي. وهو صادق، والكل منهم على حق رضي الله عنهم. فأمرهم بالتوسط، قال لعمر: اخفض قليلا، وقال لأبي بكر: ارفع قليلا. هكذا التوسط في الأمور خير وأحسن. إذا كان عندك أحد يقلق ويتعب ولا يستطيع النوم وهو لا يستطيع القيام معك ولكن يريد أن ينام، فلا تقلقه ولا تؤذيه. وإذا كان ليس عندك أحد فكونك ترفع صوتك ربما يحصل التواطؤ بين القلب واللسان ويكون أشجع وأقوى وأنشط على العبادة. نعم. يقول السائل: شخص طلب منه القيام بخطبة الجمعة لكن رفض ذلك لأنه يشعر بالرهبة عند وقوفه أمام الناس، قل هل هذا من ضعف توكله وجبنه؟ وهل يدخل هذا في الخوف المحرم أم طبيعي أم خوف الشرك؟ هذا عائد إلى عدم تعود الإنسان للوقوف بين يدي الناس والكلام في الخطبة والإمامة ونحو ذلك، لأنه ما عود نفسه من الأصل يوم كان طالب علم في المدارس وغيرها. كان بعض الطلبة إذا قال لهم درس قم وألقي درس التعبير شفويا بين زملائك يأبى، فنشأ معه هذا الخوف وهذا الرهبة وهذا الارتجاف، لأنه لم يدرب نفسه ولم يمر نفسه في وقت الطلب يوم كان ما عنده إلا زملائه ومدرسه. هذا ما له علاقة إن شاء الله في كونه يعني فيها الخوف المحرم ونحو ذلك، لا. لكن هذا طبيعة النفس. إذا كان الإنسان ما تعود، لكن لو أنه قام هذه المرة ثم المرة الثانية سيكون يعني أشد اطمئنان وأرشد. الثالثة المرة الثالثة ربما يرغب ويزداد رغبة وشجاعة على الكلام، فالمسألة تحتاج إلى تمرين النفس فقط. يقول السائل: هل التوكل يكون عبادة خاصا بالله أو أنه مثل المحبة يأتي عبادة وغير عبادة؟ التوكل على الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عبادة، أمور ما يقدر عليه إلا الله، فالتوكل على الله في هذا عبادة، في قضاء الحاجات تفوض إليه قضاء حاجتك وتسيير مهمتك، فهذا ما تحصل إلا من الله، فلا تعتمد على غير الله في هذا. أما في أمور دنيوية سهلة من شأن المخلوق أن يقدر عليها ويفعلها، فتقول: يا فلان أنا معتمد على الله ثم عليك في إنجاز هذا الأمر، مراجعة هذه المعاملة، أو بناء هذا الجدار، أو نقل هذا المتاع من مكان إلى مكان، هل ستقوم به أم لا؟ فيقول: أبدا إن شاء الله، اعتمد على الله ثم علي إن شاء الله أني سأقوم به. فتقول: خلاص أنا متوكل على الله، يعني بتيسير هذا الأمر وعونه على ذلك، ثم عليك لأنه يقدر على ذلك، إنسان حي حاضر قادر يفعل هذا الشيء، فهذا لا بأس به. أما أمرا ليس من شأن المخلوق فهذا عبادة، ولا يجوز أن تعتمد على غير الله فيه. يقول السائل: هل النفقة على الزوجة في علاجها وحجها من النفقة الواجبة على الزوج؟ لا، هذه النفقة واجبة عليها هي، لكن هو إن طابت نفسه وكان الاتفاق والوفاق بينهم طيب، فهم لا يتحاسبون على هذا، ويعالجها ويحججها ويعطيها أكثر من النفقات الواجبة من نفس طيبة، ما دام أنه يقدر وأمورهم طيبة، وجد بينهم المودة والرحمة والوئام والاتفاق. أما إذا حصل نقاش ومحاسبة، وحصل ما يكدر النفوس، وحصل شقاق ومنازعات، فإذا سألت وقالت: هل يجب عليه أن يحججني؟ قلنا: لا. هل يجب عليه أن يعالجني؟ قلنا: لا. نعم. يقول السائل: ما هي أركان وواجبات العمرة؟ أركان العمرة: الإحرام، يعني عقد النية من الميقات، عقد النية، هذا الركن الأول، والركن الثاني الطواف، والثالث السعي. وأما الواجبات: عقد النية من الميقات، يعني عقد النية من أي مكان هذا ركن، لكن كونه من الميقات واجب، إنك ما تعد الميقات إلا وأنت محرم. والثاني الحلقة والتقصير، هذا هو الواجب الثاني من واجبات العمرة، فلها واجبان وثلاثة أركان. نعم. يقول السائل: كيف يكون استلام الحجر الأسود إذا تعذر الوصول إليه؟ ما دام تعذر بسبب الزحام فلا تؤذي نفسك ولا تؤذي الآخرين، تشير إليه بيدك اليمنى وتكبر وتمشي، ولا تقبل يدك، إنما تقبل يدك لو استلمت الحجر بيدك ولمسته تقبل يدك، أو استلمته بشيء، عصا ونحو ذلك، ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: ما حكم شراء الأرض بالتقسيط حيث لا يتم الإفراغ إلا بعد الانتهاء من الأقساط؟ إذا اتفقت على القيمة وعلى القسط، تحديد المدة والقيمة والقسط، فلا بأس بذلك. إذا اتفقت شروط البيع الأخرى عاد يكون مالكا للأرض، البائع مالكا لها، والتراضي إلى آخر الشروط، البيع معروفة. إذا اتفقت الشروط فمسألة التقسيط لها ثلاثة شروط: تحديد القيمة، وتحديد الزمن، وتحديد القسط. نعم. قول السائل: من هو حواري النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الزبير بن عوام رضي الله عنه. يقول الزبير: حواري وابن عمتي. يقول السائل: ما حكم صلى الجمعة خارج المسجد بجانب الرصيف الذي خارج المسجد؟ إذا صليت خارج المسجد، إن كان المسجد مزدحم وليس لك مكان أبدا والصفوف متصلة، فقد أدركت الجماعة. أما إذا كان إن الصفوف منقطعة فلا تدرك الجماعة، لا بد من اتصال الصفوف وأن يكون المسجد مزدحم ليس لك مكان. يقول السائل: هل يجعل من كثرة الزخارف في الحرمين الشريفين من آيات القرآنية واسم الله واسم النبي صلى الله عليه وسلم مسوغ إلى زخرفة المساجد الأخرى؟ لا، لأن هذه الأشياء قد يكون إنها وضعت قديما، والذين وضعوها من يعني الذين تولوا الحرمين قبل هذه الدولة ما كانوا يبحثون عن الجائز وغير الجائز، يفعلون ما أملتهم عليه نفوسهم عاداتهم، ما سألوا عن الجائز وغيره، لذلك لا يتخذ ذلك حجة ولا دليل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.